السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، إنها لفرصة طيبة ولحظة سانحة يغتنمها كل مسلم لاغتنام مواسم الخير التي ميزها الله سبحانه وتعالى على غيرها. فما أن انقضى شهر رمضان بما فيه من خيرات ورحمات وتفضل من رب الأرض والسماوات، حتى دخلت أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو ذو الحجة كلها كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. ألا وإن الواجب على كل مسلم أن يغتنم هذه الخيرات وأن يستغل هذه اللحظات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليشمر المشمرون، الذين يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، الذين يطمعون فيما عند الله سبحانه وتعالى. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول تبارك وتعالى في حق الذين يطمعون في مرضات الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والمسلم الحق هو الذي يغتنم هذه الفرص، يغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. هذا وإنه تطل علينا في هذه الأيام المباركة، أيام مباركة الأعمال فيها مباركة، والأعمال فيها تضاعف أكثر منها في غيرها، ألا وهي هذه الأيام العشر التي تطل علينا بعد يوم أو يومين. فماذا أعددنا وبما استعددنا لاستقبال هذه الأيام المباركة؟ إنها أيام جديرة بالإكرام والاحترام والتعظيم، ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، فعلينا أن نستعد لاستقبالها بالأعمال الصالحة. فقد صح في الحديث عند البخاري ومسلم، عند البخاري وغيره، أن النبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام الأعمال الصالحة أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من التحميد والتهليل والتكبير. وهي هذه الأيام المعلومات التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي ثلاثة أيام التشريق، حيث قال الله تعالى فيها: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فهذه الأيام المعلومات التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه، حيث قال جل وعلا: والفجر وليال عشر. وأصح ما قيل في تفسير هذه الأيام الليالي العشر أنها أيام عشر ذي الحجة، فينبغي للمسلم أن يجتهد فيها في هذه الأيام بالإكثار من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. والعمل الصالح هو ما توافر فيه شرطان: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكثر من هذه الأعمال في هذه الأيام، وكان السلف الصالح يستعدون لها ويجتهدون فيها ما لا يجتهدون في غيرها، طلبا لثواب الله وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه ورجاء رحمته وخوف عذابه. ومن تلك الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يهتم بها في هذه الأيام التكبير والتهليل طيلة الأيام العشر، بل وإلى آخر أيام التشريق. والتكبير نوعان: فهناك التكبير المطلق، وهناك التكبير المقيد. وصفة التكبير أن تقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ابتداء من مغرب من هلال مغرب الأول من شهر ذي الحجة. تبدأ التكبير في كل وقت، في الطرقات، في السيارات، في بلدك، في بيتك، في عملك، في شغلك، في تجارتك، تكثر من التكبير والتهليل على هذه الصفة التي ذكرتها لك يا أخي المسلم. الرجل يرفع صوته بها، فكان الصحابة يكبرون حتى تبح حلوقهم، أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها، والحال هذه تكبر بينها وبين نفسها. والتكبير المطلق يبدأ من مغرب أول أيام الحج ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، إلى ما بعد عصر آخر أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فإنه يبدأ بعد كل صلاة من فجر يوم عرفة إلى ما بعد عصر آخر أيام التشريق، أي اليوم الثالث عشر، دبر كل صلاة. وأما التكبير المطلق فليس له وقت محدد، فعلينا أن نكثر من التكبير والتهليل والتحميد، ونجتهد في طاعة الله، ونكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر الله خير وأبقى، فإن الذكر عظيم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذكر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله. لما قال لا أخبركم بما هو أحب أعظم، أخبركم بخير أعمالكم وأفضلها عند وأزكاها عند ربكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها بدرجاتكم وخير من الجهاد في سبيل الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل. فالذكر شأنه عظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلنكثر من الأذكار عباد الله التي تقربنا إلى الله. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر وفي غيرها تلاوة القرآن، تلاوة القرآن الذي كل حرف تقرأه لك فيه عشر حسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلنكثر من تلاوة القرآن في هذه الأيام المباركة، ولنكثر من الصدقات ومد يد العون إلى المعوزين والمحتاجين. فما نقصت صدقة من مال، الصدقة لا تنقص المال بل تنميه يا عبد الله وتباركه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فعلينا نكثر من الصدقات ومد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين، والجد والاجتهاد في ذلك. من الأعمال المضاعفة في هذه الأيام الصيام، وهو إن لم يرد تحديد صوم بعينه من هذه الأيام العشر أو التسع الأولى، فإن الصوم جنة وقاية للمسلم من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصوم جنة، الصوم جنة، وللصائمين باب معين في الجنة اسمه باب الريان لا يدخل منه غير الصائمين، فإذا دخل الصائمون أغلق ذلكم الباب. ولا سيما صوم يوم عرفة، صوم يوم عرفة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. وهذا في حق من؟ في حق المقيم، في حق المقيم. أما الحاج فالأولى أن لا يصوم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصوم يوم عرفة، حيث أتته أم الفضل ابن عباس بقدح فيه لبن فشربه رآه كل من بذلك الموقف. فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام المباركة وفي ملئها بالاستغفار والتكبير والتهليل والتحميد والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يروى عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى من التابعين أنه كان يقول 13 فاضلات، العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأوائل من شهر الله المحرم، من شهر الله المحرم. فعلينا أن ننتهز هذه الفرص الثمينة وأن نجتهد في ملئها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الاجتهاد في أداء الفرائض على الوجه الصحيح، وكذلك التزود من التطوعات والنوافل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أن الله تعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومما ينبغي التنبه له في هذه الأيام العشر أن من أراد أن يضحي، يعني صاحب الأضحية قيم البيت وليس كل أهل البيت، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من بشرته ولا من أظافره ولا من شعره شيئا حتى يذبح أضحيته، كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. ولا ننظر إلى بعض الفتاوى الضالة المخالفة للسنة التي تبين للناس أو تقول للناس لا يلزمكم ذلك، لا يلزم المضحي أن يعني أن يأخذ من أن لا يلزم المضحية أن يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء، والواقع أنه يلزمه، وبعض العلماء وصله إلى الوجوب. فعلينا أن نحذر من مخالفة السنن، فإن السنة طريق الجنة يا عبد الله، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. فعلينا أن نبقي على الشعر والأظافر ولا نأخذ منه شيئا حتى نذبح أضاحينا. هذا بالنسبة لقيم البيت المسؤول عن الأضحية الذي تسن في حقه الأضحية. أيها الإخوة في الله، من الإحسان وأبواب الخير في هذه الأيام العشر أن نجتهد في إكرام وفادة حجاج بيت الله الحرام، ضيوف الرحمن الذين وفدوا من كل حدب وصوب، ملبين نداء الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ملبين قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن إكرامهم وحسن وفادتهم ألا نستغلهم بأي شكل من أشكال الاستغلال، وأن نعلمهم السنة، ندلهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن إخواني وأحبابي أهل المدينة، المسؤولية علينا كبيرة في أن نبين لوفد الرحمن ما يحتاجون إليه من لزوم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والعض عليها بالنواجذ والجد والاجتهاد في توجيههم وتنبيههم وعدم غشهم والإحسان إليهم والتفضل بمساعدتهم بكل ما يحتاجون إليه من مساعدة. ومن ذلك يا عبد الله أن نبين لهم ما يشرع وما لا يشرع في زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المسلم إذا جاء إلى المدينة بقصد العبادة ينبغي أن يكون قصده الصلاة في المسجد النبوي لا غير، لا يأتي من أجل المقابر أبدا، أيا كانت تلك المقابر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يأتي بنية الصلاة في المسجد النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثم إذا جئت وصليت في المسجد النبوي ما شاء الله أن تصلي، فإنه ينبغي لك أن تقوم بالأمور الآتية: 1، الصلاة في مسجد قباء، فإنه لا يوجد مسجد مفضل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المسجد النبوي إلا مسجد قباء، أما بقية المساجد فلا فرق بينها وبين أي مسجد في شتى بقاع الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. أيضا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون زحام وبدون رفع صوت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد كان الصحابة لا يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد مماته. فلنتنبه، البعض من الناس إذا دخل المسجد يزغرد ويرفع صوته، وهذا منكر ولا يجوز بحال من الأحوال. سلم ثم انصرف، ولا تقف عند القبر ولا تدعو عنده، فإن الدعاء عند القبور محرمة وبدعة من البدع. تقول: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم تسلم على الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم على الخليفة الثاني عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم تنصرف ولا تقف عند القبر. لا بأس أن تزور شهداء أحد وتسلم عليهم فقط السلام المشروع: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. وكذلك تسلم على أهل البقيع. وإياك ثم إياك يا عبد الله أن تتمسح بالقضبان والحيطان والجدران، فإن ذلك من البدع التي حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإياك ثم إياك ثم إياك من التوجه بالدعاء إلى أصحاب القبور، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، فإنه لا يدعى، وإنما يحب أكثر من محبة أنفسنا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. لكن لا ندعوه ولا نستغيث به ولا نلجو إليه ولا نتوجه إليه ولا نسأله قضاء الحاجات ولا كشف الكروبات ولا إزالة الملمات، بل نسلم عليه ثم ننصرف، لا نزيد على ذلك. هذا هو هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما دعاء القبور ودعاء أصحاب القبور وسؤالهم ما لا يسأل إلا من الله، فهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أنزل الله الكتب ومن أجله أرسل الله الرسل. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله وحده لا شريك له. إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وإن ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فعلينا أن نخلص العمل لله وحده، نتوجه إلى الله وحده لا شريك له بالعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا ننسى ونحن في هذه البقعة المباركة الدعاء للمسلمين جميعا ولولاة المسلمين في هذا البلد خاصة على ما يقدمون وما يقومون به من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، ومن خدمة لقاصد بيت الله الحرام وقاصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. جزا الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين والقائمين معهم على هذه الخدمات المباركة، خدمات بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحسن لهم العاقبة وأن يضاعف لهم الأجر وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام وأن يتقبل منهم حجهم، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يسأل عن حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبقية المقابر التي ذكرتموها. نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن النساء لا يزورن المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور من النساء. فالمرأة تكتفي بالصلاة في المسجد النبوي ولا تذهب إلى المقابر أيا كانت، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره أبدا. نعم. يقول السائل الكريم: هل التكبير الذي ذكرتم حفظكم الله للحجاج فقط أم لجميع المسلمين؟ للجميع، الحاج والمقيم، لكن الحاج يركز على التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، إلى أن يصل إلى الكعبة. ولا ويكبر أيضا ما متى ما وجد لذلك سبيلا. نعم. يقول السائل الكريم: أستاذنا الفاضل شيخ طريقتنا ومربينا أوصانا بقراءة قصيدة البردة الشريفة في الروضة الشريفة، ونظرا للزحام في هذه الأيام هل هناك مكان مفضل في المسجد النبوي نختم فيه هذه البردة المباركة؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدرك لما تسمع من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، وفقنا الله وإياك. هذه البردة التي يرددونها في المناسبات هل هي قرآن كريم؟ أجيبوا: لا والله. هل هي أحاديث نبوية؟ أبدا لا والله. هل هي وفقنا الله وإياكم آثار سلفية؟ أبدا. غاية ما هنالك أنها أبيات شعر قالها رجل بعد نحو 600 سنة، فما الفائدة من قراءتها في المسجد النبوي؟ بدلا من أن تقرأ هذه القصائد اقرأ القرآن الكريم، ولا تقرأ هذه البردة التي فيها ما فيها كما سأنبهكم إليه. اقرأ القرآن الكريم الذي كل حرف تقرأه يضاعف لك بعشر حسنات، والحسنة وإلى 700 ضعف. فأكثر في هذا المسجد من تلاوة القرآن وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى موضوع البردة. بعد أن عرفنا أنها لا تقرأ في المسجد ولا معنى لقراءتها في المسجد، بعد هذا أيضا أنبه إلى أن هذه القصيدة فيها أبيات شركية، فيها دعاء لغير الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تتبرأ منها ومن قائلها ومن من يدعون إلى قراءتها. أضرب لك مثالا قول صاحب هذه القصيدة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي. من الذي يدعى عند نزول الحادث العميمي؟ أجيب عباد الله، الذي يدعى من هو؟ الله وحده، لا يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكون بخلاء. أقول يجب أن نحبه أكثر من ماذا؟ ها؟ من أنفسنا ومن أهلينا ومن أولادنا ومن والدينا ومن أموالنا. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفت وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أكمن أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال الفاروق رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. طيب هذه المحبة هل تجيز الاستغاثة به؟ ها؟ لا والله. هل تجيز دعاءه من دون الله؟ هل تجيز أن نقول: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك؟ لا، لا تجيز. نسأل أن يحشرنا وإياكم معه وتحت قدمه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا هذه القصيدة، قصيدة البردة، مليئة بالهراء والشركيات، فيها بيت لم يترك صاحبها لله شيئا أبدا، جعل كل شيء من جود النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ترى ماذا ترك لله؟ هي العالم كله دنيا أو آخرة؟ والدنيا والآخرة كلها من خلق من؟ ومن فضل من؟ ومن إيجاد من؟ ومن جود من؟ ومن جود من جود الله. فمن قال إنها من جود الرسول أو غيره فقد كفر وأشرك، لأنه ما ترك لله شيئا، ما ترك لله شيئا، نسأل الله العافية. بل قال ما هو أعظم من ذلك، قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل بعد ذا ما شئت واحتكم. الله أكبر، لا تقول إنه ابن الله، لكن قل: يا رسول الله أغيثني. هل هذا صحيح؟ هذا أعظم من قول اليهود والنصارى. قول: يا رسول الله أغيثني أعظم من قول النصارى أو نحوهم عندما قالوا إن عيسى ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة، لأنه لا يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحب ويعمل بسنته ويقتدى به ويتبع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فعليكم بالسنة عباد الله، لا تسمع إلى قول فلان ولا قول البوصيري ولا المنصيري ولا غيرهم، إنما عليك بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو طريق الجنة وطريق النجاة. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: أريد أن أعتمر عن زوجتي وأمي اللتان تركتهما في بلدي، السؤال: كيف وصف العمرة عنهم؟ إذا كانت زوجتك مقعدة أو أمك، ولتبدأ بأمك، أو كانت أمك مقعدة على السرير لا تمشي ولا تذهب ولا تجيء، فلا بأس أن تعتمر عنهما بنفس الصفة التي تعتمر بها عن نفسك، تحرم وتطوف وتسعى وتقصر، وبذلك انتهت ليش العمرة. فقل: لبيك اللهم عمرة عن أمي. وإذا أردت عن زوجتك لبيك اللهم عمرة عن زوجتي، لكن كما قلت لك بشرط أنهما لا تستطيعان الحركة، عرفت؟ فإذا كانتا تمشيان، فذهبان إلى السوق، وتزوران الجيران فلا يعتمر عنهما، إنما يعتمر عن أحد شخصين، إما المتوفى من أقاربك أو من أو المقعد تماما، المقعد الذي لا يستطيع السير ولا الثبوت على الراحلة. نعم. يقول سائل كريم: أصبت بالصلع، كيف أحلق لعمرتي وحجي؟ تمشي الموسى على صلعتك ويكفيك ذلك، فإن بقيت شعيرات فالموسى ستمر عليها، وإن لم يبقى شعر تمشيها هكذا مشيا خفيفا، لا تجرح نفسك، مشيا خفيفا حتى تمر على جميع الرأس إن شاء الله. سائل كريم ولا استفتح سؤاله بقوله: مدد يا رسول الله، فضيلة الأستاذ، هل هناك صيغة من صيغ الصلاة على رسول الله الصاد أفضل من قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، لأقولها في زيارتي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي وفقنا الله وإياك وشرح الله صدرك للحق، هذه الصيغة التي ذكرتها غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اخترعها أحدهم قبل نحو 200 سنة وزعم أنها وحي جاءه من الله، ومعلوم ولا شك أنك تعرف ذلك يا أخي الكريم أن الوحي قد انقطع منذ أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، فهذه الصيغة التي تسمى صلاة الفاتح لا قيمة لها ولا معنى لها، وإنما هي صيغة ادعاها دعي كذاب أشر قبل نحو 200 سنة. أنا أسأل سؤال: أين كان عنها الصحابة لو كانت ماذا؟ مشروعة. لما لم يقولها الصحابة؟ لما لم يقولها التابعون؟ لما لم يقولها المسلمون في القرون المفضلة؟ لما لم يقولها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الهدى والدين؟ يعني مضى 1200 عام وهي غير معروفة، فهل نزل وحي جديد عبد الله؟ عباد الله جيبوني، هل نزل وحي جديد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذات يوم رؤي بلال رضي الله عنه وأم أيمن رضي الله عنهما يبكيان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما الناس: أليس ما انتقل إليه النبي صلى الله عليه وسلم خير له من هذه الحياة الدنيا؟ قالوا: بلى، لكننا نبكي انقطاع الوحي من السماء، لكننا نبكي انقطاع الوحي من السماء. فالصيغة المفضلة يا مؤمن يا عبد الله يا أخي يا حبيبي يجب أن تحفظها، أنت تقولها دائما في التشهد أليس كذلك؟ هذه الصيغة الثابتة عن من؟ عن من؟ عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد اختصرها الصحابة عندما يرون الأحاديث في جملة قصيرة، كانوا يقولون ماذا؟ صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الصيغة الطويلة التي نقولها في التشهد. ما عداها من الصيغ فهي صيغ مبتدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا جئت لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه واكتفي بالصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، التي نقولها متى؟ في التشهد، لا تزد عليها يا عبد الله. نعم. إذا أحسن الله إليكم سؤال. أيضا التعبير بكلمة صاد عبارة الصحفيين، إذا ذكر النبي من بخله بالعبارة ما يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ماذا؟ صاد أو صلعم، أعوذ بالله، ما هذا البخل؟ ما هذا البخل؟ قل صلى الله عليه وسلم، أو قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. أما كلمة صاد، كلمة صلعم، هذه بدعة منكرة وفيها جفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال للنبي صاد ولا يقال له صلعم. صلعم هذه من عبارات الصحفيين المحدثين، فإياك ثم إياه يا عبد الله، إما أن تأتي بالكلمة المختصرة صلى الله عليه وسلم، أو تقرأ الصلاة الإيش؟ الإبراهيمية التي نقولها كل يوم في الصلوات في التشهد. سؤاله الثاني يقول: ما فضل تلك الصلاة في افتتاح الخطب واختتام الكلمات؟ كما قلت لك وفقك الله، صلاة الماتح لا فضل لها، بل هي صلاة بدعية، وإنما الفضل للصلاة الإبراهيمية أو كلمة صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. لكن الذي يقرأ صلاة الفاتح لا ينال لا عشر ولا صفر، حتى صفر ما يأخذ، لأنها صلاة بدعية، والبدع مردودة على أصحابها، حتى درجة صفر ما تأخذ على صلاة الفاتح، لكن تأخذ عشر حسنات إذا قلت ها صلى الله عليه وسلم، أو قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث. نعم. يقول السائل الكريم: ما حكم المصلي الذي يسلم قبل الإمام أو يسابقه؟ إذا سلم قبل الإمام بطلت صلاته، فإن كان ساهيا رجع مع الإمام ثم سجد رجع مع الإمام ولا شيء عليه، وإن كان متعمدا فقد بطلت صلاته. لذلك لا تسلم مع التسليمة الأولى، انتظر حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، انتظر حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية ثم سلم بعد ذلك، فلو سلمت قبل انتهاء من التسليمة الثانية بطلت صلاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحوي الله رأسه رأس حمار؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: بل أكثر من سؤال، يسألون عن أفضل أنواع النسك. أفضل أنواع النسك هو التمتع، ذلك أن الحج ثلاثة أنواع: التمتع وهو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج إذا كان الوقت متسعا، فإذا وصلت مكة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر رأسك وتترك الحلقة للحج، ثم تحل من إحرامك، ويحل لك كل ما كان محرما عليك بالإحرام إلى أن يأتي اليوم الثامن، فإذا جاء اليوم الثامن تحرم من منزلك بمكة بالحج لبيك اللهم حجا، ثم تصعد إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى، وترمي الجمرة الأولى، ثم تبيت بمنى ليلتين وجوبا، وترمي الجمرة الثلاث في أيام التشريق، اليومين الأولين واجبان واليوم الثالث سنة، ثم تطوف طواف الوداع. هذا بالنسبة للتمتع. القران أن تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ثم بعد أن تطوف وتسعى، إن أردت أن تؤخر السعي إلى يوم النحر لك ذلك، أما المتمتع لا، يسعى سعيان، سعي مع الطواف الأول للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة لماذا؟ للحج. ولا تحل من إحرامك، بل تبقى محرما حتى ترمي جمرة العقبة، عندها يحل لك كل شيء إلا النساء لا يحللن إلا بعد أن تطوف طواف الإفاضة، وبقية الأعمال لا فرق بينها وبين المناسك الأخرى. الإفراد أن تقول لبيك اللهم حجا وتؤدي جميع المناسك، ولكنك تبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة وبقية المناسك هي هي. الفرق بين التمتع والقران والإفراد كما يلي: التمتع عليه سعيان، سعي مع الطواف الأول للعمرة، وسعي مع الطواف الثاني لماذا؟ للحج. ثانيا، كل من التمتع والقارن، المتمتع والقارن عليهما الهدي، وهو ذبح شاة فيها مواصفات الأضحية. أما المفرد فليس عليه هدي إلا أن يتطوع. الفرق الثالث أن المتمتع إذا طاف وسعى أحل وقصر حل من إحرامه، ولا يحرم بالحج إلا في اليوم الثامن. أما القارن والمفرد فإنهما يبقيان على إحرامها حتى على إحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة، وبقية المناسك لا فرق بينها وبين غيرها. نعم. يقول السائل الكريم: نحن إخوة، أنا أتيت للحج، والسؤال هل يجوز لنا أن نشترك في الأضحية؟ إذا كان نفقتكما واحدة، أحدكم هو الذي ينفق أو تكون نفقة مشتركة، فتكفي أضحية واحدة. أما إذا كان كل منكم مستقلا عن أخيه فإنه يعني عليه أضحية، لا بد أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته إذا كان قادرا. ثم الأضحية غير الهدي، الهدي لا شأن له بالأضحية، الهدي يلزم كل من المتمتع والقارن. أما الأضحية فإنها تسن سنة مؤكدة في حق المسلم أيا كان، مقيما كان أم حاجا. نعم. السائل الكريم، نعم، أحسن الله عليكم، يقول: لي قريبة متوفية، هل يجوز لي دفع مبلغ من المال ليحج عنها الغير؟ لا بأس بذلك، وإن حج عنها بعض الأقارب أفضل من الدفع. إن حج عنها بعض الأقارب بالنسبة للمرأة المتوفاة يكون هذا أفضل، إن لم يحج عنها فلا بأس أن تعطي من يحج عنها على أن يأخذ ليحج، لا يحج ليأخذ. إلى درسنا غدا إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.